بدون الليل طريقا من عطايا اجعلني مسبح بحبك مملوء بحبك مشغوف لقربك مشغول بنجواك دائما ابدا ربي اجعلني مسبح بحبك مملوء بحبك مشغوف لقربك مشغول بنجواك مسبح دائما ابدا ربي لا تشغلنا بسواك اجعلني يا ربي مسبح بك مملوء بحبك مشغوف لقربك مشغول بنجواك رحمك رحمك يا رب رحمك يا رب في روح امتحن وفي قلب بيدك عند الكرب إلا بحق طه وآل البيت ترحمنا ومن لعبيدك عند الكرب إلا كان رحمة في روحي تحن وفي قلب يا نجاك نجاك بحق طه وآل البيت ترحمنا ومن لعبيدك عند الكرب إلا كان يا خلفاء النبي مدد مدد يا مدد مدد مدد يا مدد زمان يا مدد سيدنا اللي